أحسن الله إليك، لو تشرح لنا قاعدة بلدي الرجل أعلم وهي على إطلاقه. هذه قاعدة أيضا دندن عليها الكثير، وصار فيها اضطراب في التمثيل واضطراب في التطبيق. بلدي الرجل لا شك أن هذه من القواعد، لكن هذه القاعدة هي من القرائن التي ترجح قولا على قول، وليست هي القاعدة المضطردة دائما. لأننا نجد أن علماء الحديث عليهم رحمة الله كلامهم في الرواة ليس بكون أنهم يلازمون هذا الراوي أو يعرفونه حق المعرفة أو يأتون إليه في بيته. نعم هذا يكون، وأحيانا لا يكون، لأننا نجد أن النقاد تكلموا في من هم قبلهم في الزمن. تكلم الإمام أحمد مثلا عن بعض التابعين، والإمام أحمد ليس من التابعين، فلا يمكن أن نقول لا بد أن يتكلم في الراوي بلديه، هذا لا يمكن أن يكون. فإذا تطلبنا هذا ألغينا علم الجرح والتعديل، لأن هؤلاء العلماء تكلموا بأمور هم يدرسون حالة ذلك الشخص، يدرسون حال الراوي، يدرسون شخص الراوي، يدرسون كل ما يتعلق بهذا الراوي من يوم ولادته، يدرسون اسمه، اسم أبيه، نسبته، عائلته، سفره، طلبه للعلم، كل ما يتعلق بهذا الراوي. يدرسون أيضا روايات هذا الراوي، فيمكن أن يحكم على الراوي بالنظر في رواياته فقط، بالنظر في رواياته فقط يتبين لهم أن هذا الراوي إما أن يكون كذابا، إما أن يكون ثقة، إما أن يكون حافظا، إما أن يكون سيء الحفظ، وهلم جرا. فإذا ليس من شرط الكلام في الراوي أن يكون المتكلم بلدي الراوي، هذا لم يقل به أحد. لكن إذا وجدنا اختلافا بين الأئمة عليهم رحمة الله في التوثيق والتجريح، ولم نجد شيئا يرجح التعديل على التجريح أو التجريح على التعديل، يمكننا أن نستعمل هذه القاعدة بأن بلدي الراوي أعلم ببلديه من غيره، أعلم ببلديه من غيره. لكن إذا كان هذا البلدي مثلا وثق هذا الراوي، جاء آخر وضعفه وفسر لنا وجه الجرح وبينه ووضحه، هل نبقى نقول إن هذا الراوي ما دام أنه وثقه بلديه فهو أعلم به؟ سنبطل الحجج المجرح، سنبطل الحجج المجرح وأن الجرح معه، فنستعمل القاعدة الأخرى، الجرح المفسر مقدم على التعديل، الجرح المفسر مقدم على التعديل ولو كان المعدل بلدي الراوي. إذن هذه القاعدة ليست مضطردة، إنما نحتاج إليها في أوقات، نحتاج إليها كقرينة من قرائن الترجيح، كقرينة من قرائن الترجيح. فلو كان عند هذا البلدي كلاما في هذا الراوي أو في هذا الرجل، وهذا الطعن لم يكن بحجة ولم نجد حجة فيه، ثم زكاه أو وثقه غيره ممن لم يكن في بلده وهو يعلم عنه هذا التعديل، درس حاله، درس وضعه، درس كلامه، سمع منه، قرأ له، فوثقه من هذا الباب، كيف نلغي هذا التوثيق من أجل تجريح لا حجة فيه بحكم أن بلدي الرجل أعلم بغيره؟ فإذا ليست هذه القاعدة قاعدة مضطردة، إنما تكون على حسب الحجة التي يبينها ذلك البلدي. إن بين حجة قبلنا حجته، إن لم يبين حجة لم نقبل حجته. إذا تعارض ولم نجد مجالا إلا أن نرجح بهذه القاعدة لأننا لم نجد قرينة أخرى إلا هذه القاعدة فنرجح. أما إذا كانت الدلائل والحجج من جانب غير جانب هذه القاعدة لا نستعمل هذه القاعدة.